بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. ما الحديث الذي بعده؟ لا، اقرأ الحديث برقم 171 عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق البيوت ودعا بدعوى الجاهلية. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لكنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. في هذين الحديثين ما يتعلق بمسائل الموت والجنازة، وهي مسألة ما يفعل أو يفعله بعض الناس من المحرمات عند وقوع المصيبة. هذا موضوع هذه الأحاديث. وأنا قدمت الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، لمناسبته مع حديث أبي موسى. المسألة الأولى في هذين الحديثين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بريئة، فقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئة من كذا، وقوله كذلك ليس منا. هذان اللفظان يدلان على تحريم ما سيأتي بعدهما. ليس منا من فعل كذا، فالفعل هذا محرم فعله. برئ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا، ففعل هذا الشيء يعتبر محرم. ومعنى ليس منا أي ليس على هدينا وطريقتنا. والبراءة هنا براءة من الفعل، براءة من الفعل. والبراءة هنا ليست براءة مطلقة، فالمؤمن والمسلم مرتكب المعاصي لا يتبرأ منه براءة مطلقة، لأن أصل الأخوة الإيمانية والإيمان موجود، فيكون البراءة من هذا الفعل في حال ذلك الفعل. وعلى هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب هذه الكبائر يكون مسلما، لكنه ناقص الإيمان. وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني ليس بمسلم، هذا ليس بصحيح. المسألة الثانية حرمة بعض الأفعال عند وقوع مصيبة الموت. أصل فعل هذه الأفعال المحرمة التسخط بقضاء الله وقدره وقلة الصبر، فما كان في القلب من ضعف إيمان وتعلق بالدنيا يترتب على ذلك هذا التسخط الذي سيأتي، أو هذه الأفعال التي ستأتي، أو يعني سبب هذه الأفعال التشبه بأفعال الجاهلية أو التشبه بغير المسلمين، وهي أفعال كثيرة ذكر منها الحديث الصاقلة. والصقل رفع الصوت، والصاقلة هي التي ترفع صوتها عند وقوع المصيبة. وليس المعنى أو الحكم فقط للمرأة، وإنما كذلك للرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة لأنه غالب فيها، لأنه غالب فيها. فإذا وقعت المصيبة ترفع صوتها بالصراخ، وهذا محرم. وكذلك من الأفعال المحرمة عند وقوع المصيبة، مصيبة الموت خاصة، الحالقة، وهو حلق الشعر عند وقوع المصيبة، وكذلك يعم الرجل والمرأة. والثالث شق الثوب أو شق الجيب، والجيب المكان الذي يدخل منه الرأس عند العنق، هذا الجيب، شق الجيب. إذا وقعت المصيبة مسك ثوبه ونزعه وقصه وشقه. والذي أيضا ورد، وهذا أيضا شق الثوب محرم، وورد في الحديث ضرب الخدود، ضرب الخدود. فإذا وقعت المصيبة تلطم المرأة، تلطم وجهها، تصفع نفسها، وهذا يزيد على كونه محرما لأنه من نوع النياحة. فيه نوع تحريم آخر الذي هو ضرب الوجه، وهو منهي عنه، ضرب الوجه وهو منهي عنه. والتقييد بالخدود ليس معناه إذا ضربت غير الخد لوقوع مصيبة أن هذا ليس محرم، ولكن هذا للغلبة أنها تضرب وجهها، فلو ضربت رأسها يدخل في الحكم، لو ضربت صدرها أو ضرب صدره يدخل كذلك في الحكم والتحريم. خامسا مما ذكر في الحديث الدعاء بدعوى الجاهلية، إذا مات الميت يدعو بدعوى الجاهلية، كأن يقول واثبوراه أو وا، يتأوه على موته، تقول مثلا واسنداه، يا مرمل النساء ومؤتم الولدان ومخرب العمران، دعوى الجاهلية التي فيها نوع تسخط ونوع كأنه يعني يأس ونحو ذلك. ومنه الدعاء على النفس. ومن الأمور التي لم تذكر في الحديث وهي داخلة أيضا في النياحة أو في الأفعال المحرمة عند المصائب، حثو التراب على الرأس، إذا أصابت مصيبة جلس عند التراب وجلس يحثو على نفسه التراب. أيضا ذكر العلماء من ذلك إدارة ذؤابة العمامة، إدارة ذؤابة العمامة إلى المقدمة، يعني هذه العمامة مثلا التي عندنا حتى يعرف أنه واقع في مصيبة، فيلف العمامة حتى تكون الذؤابة، هذه الجزء المرخاة المسدل يكون أمام، وهذا ذكروا أنه أصلا من فعل اليهود، وهذا ذكروا أصلا أنه من فعل اليهود. منه نشر الشعر، ينفش الإنسان شعره، إذا كان شعره طويل ينفش شعره أو ينفش لحيته حتى يبين أنه يعني واقع في مصيبة، أيضا ذكروا هذا من أفعال الجاهلية. منها تعيين ثوب معين، تعيين ثوب معين كلبس السواد، كلبس السواد. ومنها أيضا تعليم الجسد بصبغ ونحوه كتخضيب الشعر أو تخضيب الوجه بالحنة أو تخضيب اليدين والرجلين بالحنة، دليل على الجزع والسخط والتألم. وورد أيضا من الأشياء قلب أشياء المحرم عن فعل قلب الثياب وترك الزينة، لا يلبس أوسخ الثياب، يدلل على وجود مصيبة عنده. كل هذه من أفعال الجاهلية، وإنما في ذلك وهي تنافي مبادئ الإسلام وتنافي العقيدة السليمة، وفيها تشبه بغير المسلمين. ولا بأس بالبكاء، لا بأس بالبكاء، يبكي الإنسان وهذه رحمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون تسخط. نعم، الحديث الذي يليه والذي يليه. عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكان أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه وقال: وتصاوير فيها. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم به: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قالت: لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، في هذين الحديثين مسألة عظيمة وسد باب مفسدة كبيرة، ألا وهي مفسدة الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم وأخطر الأبواب التي توصل العبادة إلى مسألة الشرك الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين والبناء على القبور وبناء القبور عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو شاك حذرهم من هذا الصنيع حتى لا يفعل به كما يفعل بالرجال الصالحين أو بالملوك أو نحو ذلك. وعند موته الذي لم يقم منه، يعني مات بعده، أيضا حذر من ذلك حتى لا يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم جدا، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذين الحديثين من المسائل ما يلي: المسألة الأولى حرمة بناء المساجد على القبور، حرمة بناء المساجد على القبور، والحرمة هنا سواء بني المسجد على القبر أو أدخل القبر في المسجد بعد ذلك، سواء بني المسجد على قبر عند قبور وأتي بني عليه هذا المسجد، أو بني المسجد ليس على قبر ثم أدخل القبر في المسجد، ففي كلتا الصورتين يرد التحريم والتشديد في التحريم. وقال أهل العلم: إن بني المسجد بعد القبر أزيل المسجد، وإن أدخل القبر بعد بناء المسجد أزيل القبر ولا يصلى. في مسجد بني على قبر أو أدخل فيه قبر لا يصلى فيه. نعم. ودل على هذا التحريم هذه النصوص الكثيرة المتضافرة. وفي هذين الحديثين ما يدل على التحريم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور الأنبياء مساجد. الأمر الثاني أو الوجه الثاني وصفهم بشرار الخلق، الوجه الثالث أنه من التشبه باليهود والنصارى ونحن مأمورون بمخالفتهم. المسألة الثانية بعض الأمور التي تمنع عند القبر، القبور غير البناء عليها، منها الجلوس على القبر، أو المشي عليه، ومنها الصلاة إلى القبور أو الطواف على القبور أو دعاء الميت دون الله أو اعتقاد أن هذه البقعة يستحب فيها الدعاء، كل هذه من الأفعال المحرمة المنهي عنها. منها تجصيص القبر، يعني تجصيصه يعني وضع الجص عليه وهو مثل الرخام يبنى عليه أو يوضع عليه مثل الرخام يميزه به، الرخام والسراميك والجرانيت وغير ذلك. وجاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر، أن يقعد على القبر أو أن يقصص أو أن يجص ويبنى عليه منها من الأشياء التي تمنع عند القبور التمسح بها، أن يتمسح بالقبر ويمسح ترابه. ومنها رفع الصوت، ومنها رفع القبر رفعا كثيرا، سيأتي السنة في الرفع في رفع القبر. ومنها تخصيص يوم لزيارة القبور، قال الفاكهاني المالكي رحمه الله تعالى لما ذكر جملة من الأشياء التي منعوا منها ومنعوا من فعلها على القبر، قال: وأما ما حدث في زماننا هذا وقبله بقليل من أمر قرافة مصر وما ابتدع فيها أو ما ابتدع فيها الخاص والعام من الأبنية المشيدة والسقوف المعقدة والزخارف الملونة والبساتين المفننة فيجب هدمه شرعا، المقابر ليست لهذا، المقابر ليست للزرع، والمقابر ليست للبناء، والمقابر ليست للتجمل، كل هذا مما نهي عنه. كل هذا مما نهي عنه. المسألة الثالثة في القبر صفته. القبر له صفة داخلية وصفة خارجية. صفته الداخلية أن يكون القبر إما لحدا وإما شقا، واللحد الميل، يعني أن تكون الحفرة هذه الحفرة ثم تكون هناك حفرة داخلية مائلة بالداخل، هذا لحد في حفرة مائلة داخل الحفرة. واللحد أفضل من الشق. الشق الحفرة العادية التي نحن الآن ندفن فيها. يقولون أهل العلم اللحد أفضل، لكن إذا كانت الأرض صلبة يجوز فيها أو تتماسك حتى يكون اللحد فيها متماسك كالأرض يعني الصخرية. فإن كانت الأرض غير متماسكة وغير صلبة فالشق أفضل، فالشق أفضل. أما صفته الخارجية القبر فإنه يسن تسنيمه ورفعه على قدر شبر، على قدر شبر، لا يرفع أكثر من هذا، لا يرفع أكثر من هذا. ويجوز وضع شاهد أو نحوه لتمييز القبر ومعرفته. هل يجوز وضع الشجر على القبر؟ هل يجوز وضع شجرة على القبر؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فهم منه بعض الناس جواز وضع الشجر أو وضع غصون الشجر، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أو على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كثير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. فشق النبي صلى الله عليه وسلم جريدة ووضعها على هذا ووضعها، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهم بعض الناس ومنهم بعض أهل العلم أنه يجوز أنك تضع شجر، وهذا الفهم مرجوح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أمر غيبي، اطلع على أمر غيبي، فهو النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهما يعذبان، ونحن لم نطلع على ما في القبور من نعيم وعذاب، فإذا فعلنا هذا كأننا أسأنا الظن بموتانا وأنهم يعذبون، وهذا لا يحسن، بل يجب علينا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في حديث قال لعله يخفف عنهم بشفاعتي، فالتخفيف في الأصل في مسألة الشفاعة وليست في مسألة الجريد الذي يشق. ثالثا لو جاز ذلك لكان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك إلا في القبرين، ولم يعرف عنه بعد ذلك أنه فعله، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله، أنه فعل ذلك. ثم من الخطأ الكبير وضع شجرة مزروعة على القبر، هذا خطأ أشد من قضية أنك تضع غصن. ففهم أنها تكون حية فلا تيبس وتشفع له، هذا فيه نوع أذية للميت، خصوصا الشجر إذا وهذا وصل وعرف عند بعض المقابر الذي بنوا عليها الشجر أن جذور الشجر وصل إلى الموتى في داخلها، وهذا فيه أذية للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت إن كسر عظم المسلم حيا أو ميتا ككسره حيا، وينهى عن إيذاء الأموات، ينهى عن إيذاء الأموات. نعم. المسألة الرابعة في صفة الدفن، صفة دفن الميت. صفة دفن الميت، أولا أحبتي لا يدفن في قبور المسلمين إلا المسلمين، ولا يدفن في قبور المشركين إلا المشركين، فلا يدفن مشرك في قبر المسلمين ولا يدفن مسلم في قبور المشركين. ثانيا السنة في الميت أن يدخل من مؤخر القبر، يعني من المكان الذي باتجاه رجليه، ستكون فيه رجليه، فيدخل من مؤخرة، لا يدخل من جهة رأسه ولا يدخل من جهة القبلة. الوارد في السنة أن يدخل من جهة رجليه. ثانيا عند إدخاله يجوز ويستحب أن يقول بسم الله على وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز غير ذلك، وخصوصا التكبير، كبروا لا إله إلا الله لا، هذا كله ليس بوارد في السنة، وهو من المحدثات التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة كأن على رؤوسهم الطير. الأمر وأيضا من الأمور التي لا تصح أنه إذا دفن تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، قل الله ربي والإسلام ديني ونبي محمد، هذا لا يصح، ورد فيه حديث ضعيف جدا لا يصح في مثل هذا. يقوم بدفن الرجل أو المرأة، الأصل في دفن الرجل أو المرأة الرجال، وأولياء الميت هم أولى بإدخال الرجل أو المرأة في القبر، خصوصا المرأة يدخلها أبناءها، زوجها يدخلها، أباها، فإن لم يوجد ولي قريب فيجوز لباقي المسلمين أن يدخلونها القبر. وإذا أدخل القبر الميت يوضع على جنبه الأيمن مقبلا، كذا يقولون في الفقه، يعني مستقبلا للقبلة، مستقبلا للقبلة، ولا يكشف وجهه، ولا يكشف وجهه إلا المحرم، إلا المحرم. وورد يعني فك فقط الرباط الذي عند الرأس والذي عند فكه، فك رخاءه، أما أنه يكشف الوجه فهذا لا يجوز، وخصوصا للمرأة، وخصوصا للمرأة. ثم يوضع عليه اللبن، وتعرفون اللبن، أو ما يقوم مقامه، إن لم يوجد اللبن هو أفضل، فإن وجدت مثل الصفائح، وجدت مثل مربعات الخشب، وجدت فعلى درجات. ثم يسوى عليه التراب، ويوضع الشاهد، ويسن للمسلمين أن يحثو كل رجل منهم ثلاث حثيات أو حفنات بيده. ثم يستغفر له، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ويدعى للميت، ويدعى للميت. نعم. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. في هذا الحديث، وهو الحديث الأخير في باب الجنائز، ما يبين فضل من صلى على جنازة أو تبعها حتى تدفن، وأنه له من الحسنات مثل الجبال، فالصلاة عليه مثل جبل أحد والدفن كذلك. لما سمع عبد الله بن عمر هذا الحديث فقال كلمة عجيبة، قال رحمه الله: كم قراريط قد فرطنا فيها. كم قراريط قد فرطنا، يعني كم جبال من الحسنات قد فرطنا فيها. فهذا الحديث تعود ثمرته على الإنسان الذي الحي الذي يصلي على الميت من حيث الأجر، وإذا اجتمع على المصلين عدد فوق 40 عادت الفائدة للميت. ما من مسلم يصلي عليه فوق 40 إلا شهدوا له بالجنة. فهذا فضل لهذا وفضل لهذا، وهذا الباب ينبغي أن لا يقصر فيه المسلم وأن يبادر إليه على غير ما فيه يعني. وكذلك فيه من الفوائد الشيء العظيم من تذكر حال الموت ومن مؤانسة أهل الميت وغير ذلك. سبق أن ذكرت لكم مرتبتان أن ذكرت لكم مرتبتين في مسألة اتباع الجنازة، هنا أعيدها وأصححها، أعيدها وأصححها. فاتباع الجنازة أو شهود الجنازة تكون على مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلاها أن يتبع الجنازة من بيتها إلى أن يصلى عليها، ثم من الصلاة عليها يتبعها إلى أن تدفن، إلى أن تدفن. المرتبة الثالثة الثانية أن يأتي إلى الجنازة ويشهدها حال الصلاة عليها، حال الصلاة عليها. فيصلي عليها ثم يتبعها ويشهد دفنها، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يفعل واحدا من اثنين، إما أن يصلي عليها دون شهود دفنها، أو يشهد دفنها دون الصلاة عليها. ففي المرتبة الأولى والمرتبة الثانية له قراطان، له ها ما سمعت. ففي المرتبة الأولى والمرتبة الثانية له قراطان، لكن الذي يفرق في المرتبة الأولى زيادة الاتباع، زيادة الاتباع الذي هو من البيت إلى الصلاة، هذه الزيادة. والمرتبة الثالثة له قراط واحد، له قراط واحد. ورد في ذلك أحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا مات عندهم الرجل دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسله وإلى الصلاة عليه ثم إلى دفنه. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس لفظ حديث أبي هريرة وفيه بعض الزيادات، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة من بيتها، من شهد الجنازة من بيتها. وفي رواية: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، فله قيراطان. هذا تصحيح ما سبق من خطأ مني في المسألة أو في الدرس السابق. أظن زال الإشكال، ها؟ الحمد لله. لا، ما يبقى الإشكال. من شهد الجنازة من بيتها، هذا زيادة فضل. فإن صلى عليها، يعني أتى إلى الصلاة مباشرة وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن، فهذا فضل الذي هو أتى في حديث أبي هريرة. فاتباعه من البيت إلى الصلاة هذا فضل، يعني اتباع، لكن ليس لا يحرم من مسألة القراطين، لا يحرم من القراطين إن فوت اتباعه من البيت إلى الصلاة. هذا الذي يفرق فقط فيها، وبعض أهل العلم يجعلها على مرتبتين. المسألة الثانية، حكم زيارة القبور. حكم زيارة القبور، هي تدخل هناك وتأتي هنا. لا، هذه مسألة زائدة، مسألة زائدة. هي لابد أن كانت، يعني كانت تكون في الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ونحو ذلك، لكني نسيت ذكرها في ذلك الوقت. المسألة الثانية، حكم زيارة القبور. زيارة القبور للرجال مستحبة عند جميع العلماء بقصدين. القصد الأول الدعاء للميت، الدعاء للميت وتذكر الآخرة، وتذكر الآخرة. أما المرأة، زيارة القبر أو القبور للمرأة، فاختلف فيها العلماء، هل المرأة يجوز لها زيارة القبر أو لا؟ وسبق أني نبهتكم على تنبيه وأنبه مرة ثانية، وهو أن ذكري للخلاف خصوصا في هذه الأوقات لأنه ظهر بعض المتصدرين الذين يعبثون بالفتوى ويضربون أقوال أهل العلم ولا يعتبرون لأقوال أهل العلماء، أقوال العلماء. فمجرد أني أقول قول وأخالف العلماء، يعني هؤلاء العلماء ليس لهم اعتبار، ويهمش الأقوال الأخرى وكأن الأقوال الأخرى لم تكن، وكأنها يعني من شواذ الأقوال. وفي بعض الأحيان يأتون بشواذ الأقوال ويصدرونها كأنها من أحسن الأقوال. لهذا أذكر لكم مثل هذه المسائل حتى إذا سمعنا مثل هؤلاء نعرف أن هذه المسألة نوع ما خلافية، وخلافها نوع معتبر، وأين الاعتبار فيها، وما هو قول جمهور أهل العلم. اختلف أهل العلم في زيارة المرأة للقبر أو للمقابر، والمسألة طويلة وعلى أقوال. القول الأول كراهية زيارة المرأة للمقابر، أنه مكروه، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم مالك، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. القول الثاني تحريم زيارة القبور للمرأة، تحريم زيارة القبور للنساء. والقول الثالث أن زيارة القبور للنساء مباحة. والقول الرابع أنها مستحبة كالرجل، أنها مستحبة كالرجل. إذن أحبتي، عندما يأتي آت ويقول زيارة القبور للمرأة مباحة، لا عليكم من الذين يقولون محرمة أو مكروهة، دعوا عنكم هذا التشدد. هذا قوله ضرب لأقوال أهل العلم وإسقاط لهيبة العلماء وإظهار لنفسه، وسرعان ما يسقط مثل هؤلاء، فإن لحوم العلماء مسمومة. والراجح أحبتي في هذه المسألة أن زيارة النساء أن زيارة القبور أو نعم للنساء أو زيارة النساء للقبور تكون يعني لها حالتان. الحالة الأولى إن كانت الزيارة بكثرة ومغالبة أو يعني مبالغة في الزيارة، فهذه الزيارة بكثرة محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن أو للحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. والحالة الثانية إن كانت الزيارة ليست بكثرة ومبالغة في الزيارة، بين الفينة والفينة، فهذا الذي نرجع فيه إلى الخلاف، والأحوط في ذلك أن المرأة يعني يكره لها الزيارة على قول جمهور أهل العلم. فإن عرف الرجل من أهله أو من النساء فعلا محرما عند الزيارة وجب منعهن، إن عرف أو علم أو علم يعلم المفتي أن الزيارة قد يقع بها شيء من المحرمات فيجب عليه أن يمنع النساء من الزيارة. المسألة الثالثة والأخيرة تعزية أهل الميت، تعزية أهل الميت. وتعزية أهل الميت مستحبة، وهي التعزية هي التسلية، تسلية الميت والتخفيف عنه بالعبارات والأقوال الجميلة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال أهل العلم: فإن أتى بأي عبارة فيها تسلية وتعزية ولم تتضمن معنى أو لفظ محرم جاز. نسأل الله أن يغفر له ميتكم، نسأل الله أن يعظم أجركم، نسأل الله أن يصبركم، من أي الألفاظ التي هي متداولة عندنا وعند أهلنا فجائز، بشرط أن لا يكون فيها دعوة دعو جاهلية أو ألفاظ غير شرعية. ولا تحد التعزية بأيام، لا تحد التعزية بأيام، يعني ليس للتعزية حد معين. بعض الناس يظن أن التعزية لها ثلاثة حد، ثلاثة أيام، فإذا فاتت ثلاثة أيام لا يعزي، ليس لها حد. وليس للتعزية مكان مخصوص، وليس للتعزية مكان مخصوص، فيجوز التعزية في أي مكان، بعد الدفن، ملاقاته في العمل، في الطريق، عبر الهاتف، تستحب التعزية في ذلك كله. أما اجتماع الناس عند الميت وصنع أهل الميت الطعام للضيوف فهذا مخالف لهدي الصحابة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال علماء المالكية رحمهم الله تعالى: وأما ما يفعل اليوم من تجمع الناس عند أهل الميت وتوافدهم إليهم من كل ناحية فإنه مخالف لعمل السلف وشبيه بصنع أهل الجاهلية، فعن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. والنياحة محرمة، والنياحة محرمة. هذا ونكون بهذا بعد توفيق الله وعونه انتهينا من باب الجنائز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وتعلمنا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.